إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته، أما بعد، فهذا مجلس مذاكرة نزهة النظر بشرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر في مصطلح الحديث. وقد مرت بنا مسألة المتفق والمفترق، فنراجع قبل الشروع في المؤتلف والمختلف والمتفق والمختلف والمختلف والمتفق وعكسهما. ما المراد بالمتفق والمفترق؟ بسم الله، ما المراد بالمتفق والمفترق؟ نعم، المتفق والمفترق. طيب، خلص، ما اتفق خطه، ما اتفق خطه، واتفق خطا ونطقا، اتفق خطا ونطقا، اتفق خطا ونطقا. طيب، يكون الاتفاق في الأسماء، وفي الأسماء وأسماء الآباء، وفي الأسماء وأسماء الآباء وأسماء الأجداد. أما ما يتعلق بالأسماء، هل هو قليل أم كثير؟ محمد، عبد الله، عبد الأول، الاتفاق في الأسماء هل هو قليل أم كثير؟ ها؟ الاتفاق في الأسماء، أنا قلت الاتفاق في الأسماء وفي الأسماء، ثم في الأسماء وأسماء الآباء، ثم في الأسماء وأسماء الآباء وأسماء الأجداد، ثم في الكنى والأسماء. الاتفاق في الأسماء هل هو قليل أم كثير؟ وما بقي إلا إحدى الإجابة. نعم، كثير، لأن محمد كم من المحمدين، تعد فتتعب في كتب تراجم الرجال. طيب، مثال للاتفاق في الأسماء وأسماء الآباء، في الأسماء وأسماء الآباء. نعم محمد، الخليل بن أحمد ستة، منهم ذكرت، منهم خصصته لشهرته، العروضي الخليل بن أحمد الفراهيدي، قلت حول المنافسة، لفت النظر إلى أمر مهم في ترجمته، وهو أنه حول المنافسة والشهرة التي وقعت لسيبويه، حولها إلى حقد، غضب، تحزب، تعصب، حولها إلى استباق الخيرات وطلب علم جديد ينفع أو ينتفع به. تحفظ البيتين اللي ذكرتهما في ترجمة الخليل، إنه في نصا أن ثلاث أبيات، أن هذه المنافسة جعلته يطلب علما لعله أخلص فيه، فكتب الله عز وجل له الانتشار بين الورى. ها، من ضمن ما ذكر بين الورى، في واحد يحفظ هذا يا إخوانا؟ ما يصير هذا. أنا قلت المنافسة نص عليها فقيل إيش؟ علم الخليل رحمة الله عليه، سببه ميل الورى لسيبويه، فخرج الإمام يسعى للحرم، يسأل رب البيت من فيض الكرم، فزاده علم العروض فانتشر بين الورى، فأقبلت له البشر، فزاده علم العروض فانتشر بين الورى فأقبلت له البشر. بعض الناس المنافسة تتحول إلى حقد وتحزب وتعصب وعداوة، حولها إلى مرضاة الله، حولها إلى استباق الخيرات، حولها إلى دعوات لا إلى حسد وبغضاء وتحزب وتعصب، حولها إلى طلب شيء جديد مفيد كما وقع للخليل بن أحمد العروضي. انتشر ندعو له بالخير، ابحث لك عن شيء تتقرب به إلى الله عز في علاه. وهذا الشيء بشيء يذكر أيضا أمر تربوي، وإن كنا نتدارس مصطلح الحديث أن من عاداك أعفو يكظم تجاوز، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. واحد، ثلاثة، هذه ثلاثة تطلب أجورها من الله عز في علاه. يقول لأحد الشعراء، هذا انقدح في الذهن الآن، عداية لهم فضل علي ومنة، فلا أذهب الرحمن عني الأعادية، هم طلبوا زلتي فاتقيتها، هم نافسوني فاكتسبت المعالية. شوف، اثنتان عظيمتان وفائدتان سلوكيتان جليلتان، عداي حتى العدا هؤلاء، عداي لهم فضل علي ومنة، فلا أذهب الرحمن عني الأعادية، هم ذكروا زلتي فاتقيتها. والله فيك عيب، والله فيك عيب، والله فيك عيب. وقد يعتقد الإنسان أنهم حسدا، لكن أنت فيك عيب، أصلح العيب. ذكروا زلتي فاتقيتها، نافسوني، ما تمشي في باب إلا ويفتحوا 10 أبواب، ما تمشي في شيء إلا ويفتحوه، هم نافسوني فاكتسبت المعالي. وطبق هذا الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى. وأقول هذا ليش؟ لأنه ما يخلو الإنسان من منافس، لا يخلو الإنسان من منافس، إما صالح وإما طالح، إما داعي وإما حاسد، في هذه الحياة التي هي حياة الابتلاء والامتحان. فلو أن أحدنا ركن وأذعن لترك كثيرا من المكرمات والخيرات، ولبادلهم الحقد والبغضاء، ولبادلهم الحقد والبغضاء. ومن اللطائف ما انتشر عن أحد الغربيين، والحق كما يقال وليس دائما ما شهدت به الأعداء، يقول شكسبير: لا تجعل فرنا في صدرك أول من يحترق به أنت. تجعل نارا متأججة في صدرك، عدوك ما يدري إيش اللي في صدرك، لكن أول من يحترق بهذه النار ويتلظى بها هي التي استعرت في جوفه وقلبه وصدره. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا قلوبا سليمة وأخلاقا مستقيمة بفضله وجوده وكرمه ومنه. القسم الثالث: اتفاق في الأسماء وأسماء الآباء وأسماء الأجداد. مثال ذلك أحمد بن جعفر بن حمدان 4، أحمد بن جعفر بن حمدان 4، هذا من باب المتفق، من باب المتفق والمفترق. تفضل. طيب، ما فائدة معرفة المتفق والمفترق؟ لئلا يظن شخص واحد، نعم، ها يعكس، نعم، ألا يظن، نعم، ألا يظن أو يظن الشخصان شخص واحد، يعني العشرة إن اتفقت أسماؤهم لا يظن أنهم واحد، لا يظن أنهم واحد. طيب، هذا الكتاب أخذته مني، إذا خذ أثر الفرقة للشيخ الغنيمان، نعوذ بالله من الفرقة والخلاف. طيب، مؤلف كتب بالنص والفص، وآخر كتب بالمعنى. مؤلف كتب بالنص للخطيب البغدادي، وقلت هو أكبر كتاب في المتفق في 3 مجلدات. طيب، وبالمعنى موضح أو موضح أو هام الجمع والتفريق، موضح أو موضح أو هام الجمع والتفريق، هل هما مطبوعان أم مخطوطان أم مفقودان؟ ها موجودان ومطبوعان. نعم طيب تفضل اقرأ يا شيخ. ننتقل إلى نوع آخر وهو المؤتلف والمختلف. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف النقطة أم الشكل، فهو المؤتلف والمختلف، ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني رحمه الله تعالى: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. ووجهها بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده. نعم تمشي تقرأ إلى آخر. نعم. قال: وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري رحمه الله تعالى، لكنه أضاف إلى كتاب التصحيف له، ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد رحمه الله، فجمع فيه كتابين: كتابا في مشتبه الأسماء وكتابا في مشتبه النسبة، وجمع شيخه الدارقطني في ذلك كتابا حافلا، ثم جمع الخطيب ذيلا، ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماكولا في كتابه الإكمال، واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده. وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة رحمه الله ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم. ثم ديل عليه منصور بن سليم بفتح السين في مجلد لطيف، وكذلك أبو حامد ابن الصابوني. وجمع الذهبي رحمه الله تعالى في ذلك كتابا مختصرا جدا، اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيف المباينين لموضوع الكتاب. قال رحمه الله: وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد، فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك. قال رحمه الله تعالى: انتقل بنا من المتفق والمفترق، وبداية الكلام عن المتفق والمفترق هو بداية الكلام على شيء من علم الرجال. النوع الثاني من علم الرجال وأسمائهم وضبطها يقول: وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا. إن اتفقت الأسماء خطا يعني رسما، واختلفت نطقا يعني النطق الذي يشافه الإنسان به. هذا الاتفاق والافتراق ما اسمه؟ قال: سواء كان مرجع. ما موقعه؟ قال: سواء كان مرجع الاختلاف النقط. النقط هو المعروف، النقط هو وضع النقاط على الحروف. الكتب القديمة لم تكن منقوطة، الكتب الخطية القديمة لم تكن منقوطة، ولكنهم يعرفون المنقوط من غير المنقوط بالمعنى، يدرك بالمعنى. يقول: إن كان سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل، يعني الضبط، الشكل يعني الضبط. وهذا الضبط سلك فيه العلماء وأهل الحديث على وجه الخصوص، إما شكل بالفتحة والضمة والكسرة، وإما شكل بالحروف، ومن تبع سنن الضبط بالحروف كان كتابه أدق وأتقن وأنفى عن التصحيف والتحريف. انتبه لهذا. وهذه منهجية ونوعية ينتقى بها مع كثرتها كتب الرجال التي تعتني بالضبط، ما كان يقع فيها الضبط بالحروف أرفع قدرا وأدفع عن التصحيف وأنفع عن التحريف مما وقع فيه الضبط شكلا، لأن الضمة قد تتحول إلى فتحة، والفتحة قد تتحول إلى كسرة، وله هلم جرة. يقول: إن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل، فهو المؤتلف والمختلف. النقط مثل ماذا؟ مثل أحمد وأجمد. شوف، اتفقت الأسماء خطا، أحمد وأجمد، اتفقت الكلمتان خطا أو لم تتفقا خطا ورسما، متفقتان خطا، واختلفتا نطقا. الاختلاف هنا في النقط ليس في الضبط. أحمد وأجمد، الأولى مهملة بحاء مهملة، والثانية بجيم منقوطة، معجمة منقوطة، أجمد. ويوجد من الرواة من يحمل هذا الاسم أحمد وأجمد. طيب، ضبطا مثل أسيد وأسيد وأسيد، أسيد وأسيد وأسيد، هذا من باب المؤتلف والمختلف. اتفقت الكلمات رسما وخطا، واختلفت ضبطا نطقا. والنطق هنا فيما يتعلق بالضبط، الائتلاف فيما يتعلق بالضبط، والاختلاف فيما يتعلق بالنطق. أسيد وأسيد وأسيد، هذا العلم قد تتعجب له، وعندما تدخل في بطون كتبه ومراجعه الأصلية تتعجب كيف ضبطت هذه الأسماء ضبطا دقيقا ومحكما. ويزيد عجبك عندما يبتدئ العلماء بالتمييز، فيقولون أسيد من الرواة كذا، فلان ابن فلان ابن فلان روى كذا من الحديث، وأسيد بالضم، فلان ابن فلان كذا عدد من الرواة رووا كذا من الأحاديث وأسيد. وهذا بلا ريب أنه لا يعرف في سائر الأمم، وإنما هذا من إكرام الله لهذه الأمة لصيانة الوحي الثاني، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن النقط مثل أحمد وأجمد، والضبط الشكل مثل أسيد وأسيد وأسيد، مثل حمد وحمد، حمد وحمد، هذا في الضبط أيضا. هذا ما اسم هذا النوع من علوم الرجال والعلم بأسماء الرواة؟ اسمه المؤتلف والمختلف. ائتلف خطا واختلف نطقا، هناك متفق مفترق، اتفق خطا وافترق ذاتا، الذوات مختلفة. هنا مؤتلف ائتلف خطا ورسما، اختلف نطقا. ويدخل في هذا سواء كان الائتلاف في النقط أم في الضبط. قال: ومعرفة هذا، معرفته المؤتلف والمختلف، من مهمات هذا الفن، وهو علم الحديث وعلم الرجال من علم الحديث. حتى قال علي بن المديني، قول علي بن المديني هذا، قاله في هذا النوع على وجه الخصوص أم قاله في علم الرجال وما يتعلق بأسماء الرواة، أسمائهم وكناهم وألقابهم؟ هو ذكرها هنا، وأفهم الذكر بعد ذكر المؤتلف والمختلف أنه في المؤتلف والمختلف، وإلا فإن ذكر ابن المديني شيخ البخاري له لعلم الرجال عموما ما يتعلق بأسماء الرواة. يقول: هذا العلم وهذا النوع على وجه الخصوص أشد، نعم، يقول أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، العبارة نفسها تدل على أن هذا وارد فيما يتعلق بعلم الرجال وعلم أسماء الرجال والرواة، لا سيما علم المؤتلف والمختلف. يقول أشد، ولو قال أكثر لكان أولى، لأن أشد التصحيف هو ما يقع في المتن الذي به يؤدي إلى انقلاب المعنى وإخراج المعنى باللفظ المصحف عن مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأشد ليس في الأسماء، الأشد في ماذا؟ الأشد في ألفاظ المتون، لأن بها ينقلب الحديث من معنى إلى معنى غير مراد. فلو قال أكثر التصحيف ما يقع في الأسماء لكان أولى. قال علي بن المديني أشد التصحيف ما يقع في الأسماء. لما وجهه بعضهم وهو إبراهيم بن عبد الله النجيرمي، هو إبراهيم بن عبد الله النجيرمي كما نقل ذلك عنه الأزدي في مطلع كتابه المؤتلف والمختلف، وله تسميتان هذا الكتاب عن الأزدي وهو موجود مطبوع بين أيدينا، طبعة حجرية هندية قديمة، له اسم وعنوان المؤتلف والمختلف، وله عنوان آخر وهو مشتبه الأسماء، لأن الأزدي كما سيمر بنا له كتابان في هذا الباب، المؤتلف والمختلف أو مشتبه الأسماء، والكتاب الثاني مشتبه النسبة. مشتبه النسبة، وهذا العلم يعني لو أفنى الإنسان عمره، أنا أرجع فأكرر قول الحازمي، إيش قول الحازمي؟ هذه مقالة الحازمي فيها ضمنها ضمنت فيها أو ضمن في كلام الحازمي، لو أفنى طالب العلم عمره في هذا النوع ما بلغ غايته. فمن قائل هذا؟ وأين قاله؟ وما هو تكملة لفظه؟ ها برضنا لما نحول نجدد. الحازمي رحمه الله قال في مطلع كتاب عجالة المبتدي وفضالة المنتهي في النسب، يقول علم الحديث، ها خلاص أنتم تكملون الآن، علم الحديث كم نوع؟ ثم مثل بنوع واحد وضمن هذا الكلام الذي ذكرت. يقول الحازمي في كتاب عجالة المبتدي وفضالة المنتهي علم الحديث 100 نوع، علم الحديث 100 نوع، لو أفنى طالب العلم عمره في نوع ما بلغ غايته. مثل من واقع هذا الإمام شيخ البخاري رحمه علي بن المديني، مثل من واقع علي بن المديني، أفنى عمره في علم العلل، ما ترك كتابا إلا وذكر علله لينفي عن السنة ما ليس منها، عمره أفنى عمره. طيب يقول وجهه بعضهم وهو إبراهيم بن عبد الله النجيرمي كما ذكر ذلك الأزدي في مطلع كتابه المؤتلف والمختلف، لأن له كتابين، هذا أحدهما والآخر مشتبه النسبة. مشتبه النسبة، يقول لأن علم الأسماء وعلم الرجال لا يدخله القياس. ها لا يدخله القياس، كيف لا يدخله القياس؟ يعني ما يحتمل المقايسة كالمسائل الأصولية والمسائل الفقهية. مثلا عندما نقول أحمد بن جعفر بن حمدان 4، ما دام اتفقوا في الأسماء وأسماء الآباء والأجداد أحدهم ثقة كلهم ثقات، قياسا ما في قياس. أقول ما في قياس، قد يكون واحد ثقة حافظ إمام وواحد يحمل الاسم نفسه كذاب أشر، ما في قياس. يقول لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده، لا بالسياق ولا بالسباق، لا بالمقدمة ولا بالمؤخرة، ولكن العلم علم توقيفي، يوقف فلان ابن فلان ثقة وفلان ابن فلان ضعيف. وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري، صنف فيه أبو أحمد العسكري هو أبو أحمد الحسن بن عبد الله الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري نسبة إلى عسكر مكرم بالضم. الآن ما دمنا هنا في المؤتلف والمختلف والمتفق لابد أن نطبق هذا لندرب ألسنتنا عن التصحيف والتحريف في أسماء الرجال. نسبة العسكري أبو الحسن العسكري نسبة إلى عسكر مكرم بلد في خوزستان بالزاي والسين، وهذه خوزستان وسجستان هذه كلها بعضها تتقاسمها إيران وأفغانستان وبعض الجمهوريات قبل سقوط الاتحاد السوفيتي. العسكري هذا المتوفى سنة 82 و300 له كتابان مشهوران في هذا الباب، انتبه لهذين الكتابين. وبماذا أشار الحافظ ابن حجر؟ قال وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري صنف فيه سماه ما يقع فيه التصحيف والتحريف، ما يقع فيه التصحيف والتحريف، لكنه أضافه بعدما صنفه رجع فأضافه وضمنه في كتاب له آخر في التصحيف، هكذا أشار الحافظ، هو تصحيفات المحدثين، تصحيفات المحدثين في 3 مجلدات كبيرة، وهو كتاب كثرة القراءة فيه تنمي جانبين، تنمي في الإنسان ملكتين، الملكة الأولى ملكة ضبط الرجال أسماء الرجال والخوف من التصحيف في متون الأحاديث، فعلا عندما تقرأ تنمو عندك هذه الملكة. الملكة الثانية إن صح أن تسمى ملكة، ملكة الورع، الورع الورع، يعني تقول يا عجبا سبحان الله كم نتناقل من الأحاديث ونصحف ونحرف ولا ندقق، والأمر فيه سؤال، وقفوهم إنهم مسؤولون لا سيما لأهل العلم وطلابه، ما في شيء مشي حالك لأن هذا العلم منضبط، فينبغي أن ننضبط بهذه الضوابط. يقول ألف أبو أحمد العسكري اللي هو الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري نسبة إلى عسكر مكرم بلد بخوزستان، ألف كتابا سماه ما يقع فيه التصحيف والتحريف، أضافه إلى كتاب التصحيف له وهو تصحيفات المحدثين، هذا مطبوع وهذا مطبوع، الكتاب الآخر طبع بتحقيق شيخنا الشيخ السوري الشامي محمود الميرة، وقد قرأنا عليه فتح المغيث حتى كنا أن ننجزه عليه. قال ثم أفرده بالتأليف عبد الغني ابن سعيد هو الأزدي، عبد الغني بن سعيد هو الأزدي، فجمع فيه كتابين، كتابا في مشتبه الأسماء، المشتبه يعني ما يقع فيه الاشتباه من الأسماء والأنساب، هذا المشتبه قد يدخل ضمن فقاره ضمن فقراته وأجزائه، يدخل تارة المؤتلف ويدخل تارة المتفق أو عكسهما، وقد يسمى الجميع مشتبه، مشتبه يعني يشتبه بغيره، يشتبه بغيره، والأسماء المشتبهة بغيرها تارة تكون من باب المتفق والمفترق، وتارة تكون من باب المؤتلف والمختلف، وتارة تكون من باب المتفق المؤتلف، وتارة تكون من باب المؤتلف المتفق، وعلى عكسهما، فهي 5 أو 6 أنواع كما سيمر بنا. ألف الأزدي كتابا في مشتبه الأسماء وكتابا في مشتبه النسبة، الأول اسمه مشتبه الأسماء أو كتاب دقيقة أو كتاب المؤتلف والمختلف أو كتاب المؤتلف والمختلف، وكتابا في مشتبه النسبة بهذا الاسم، لأنه لما ألف كتابا في الأسماء قال ثم نظرت في الأنساب فوجدت في الأنساب ما يوجد منه متفق ومفترق ومؤتلف ومختلف، مما حدا به إلى أن يجمع هذا النوع باسم مشتبه النسبة. وجمع شيخه الدارقطني رحمه الله تعالى، دارقطني يعني إمام علم، في ذلك كتابا حافلا. الإمام الدارقطني من لطائفه أنه كان يتحدى، عاش بالعراق وكان يتحدى أهل بغداد، يقول: يا أهل بغداد، أتحدى أحدكم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حي بين أظهركم، أنا حي بين أظهركم. قال رحمه في ألف كتابا حافلا سماه المؤتلف والمختلف، طبع في 5 مجلدات كبيرة، وهو أفحل وأحفل وأفيد كتاب ألف في هذا وبالسند، سماه المؤتلف والمختلف، طبع في 5 مجلدات. ثم جمع الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، جمع الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى كتابا سماه المؤتنف، تكملة المؤتلف والمختلف. معليش عاد، على كل حال ما دام تطرق الحافظ ابن حجر لم يتطرق، ولابد نتحمل، هذا علم من العلوم كبقية العلوم كالفقه وكالأصول وكالتفسير وكالحديث. سماه المؤتنف بالتاء والنون والفاء في تكملة المؤتلف والمختلف. يقول: كتابا وكتابا كتابا. ثم جمع الخطيب ذيلا. إيش سمى هذا الذيل؟ الذيل ملحق بالأصل، دائما اشتهر عند أهل الحديث ذيول، يؤلف، يأتي العالم إلى كتاب فيجد أن شرط هذا الكتاب، شرطه يوجد أمثلة عديدة على شرط المؤلف لم تذكر في هذا الكتاب، إيش يعمل؟ يجي للكتاب ويرجع مرة أخرى يؤلف من جديد؟ لا، من إنصافهم، من احترامهم لكتب من سبقهم وتقديرهم وأدبهم، يذيل. الذيل ما هو كالجسد، هذا معروف أن الذيل ما هو كالجسد، والتابع ليس كالمتبوع. يقولون ذيل يعني على شرط، كتاب مؤلف على كتاب سبق على شرطه، فات أن يذكر هذه الأمثلة وهي على شرطه. ألف ذيلا سماه المؤتنف في تكملة المؤتلف والمختلف. ثم جمع الجميع أبو نصر ابن ماكولة، دائما يلقبونه، وهو محدث كبير جدا، اسمه علي بن هبة الله الأمير، كان أميرا، كان أميرا عالما، كان أميرا عالما من أسرة إمارة ووزارة ووزارة، مثله كمثل أحد المحدثين تقدم ذكره، وهو صديق حسن خان ملك بهوبال، ملك بهوبال بالهند. هذا ما كان ملكا، هو عالم، لكن تزوج ملكة فصار ملكا، أقول تزوج ملكة فصار ملكا، لكنه قبل أن يكون ملكا كان عالما، وإلى أن فارق الدنيا وهو عالم. توفي سنة 475 وكان أميرا عالما، وله يعني من لطائفه أنه كتب كتبا، من ألطف ما كتب، وهذا يعد من اللطائف، من لطائف الوجهاء والأمراء، كتب كتابا سماه المفاخرة بين العلم، بين العلم والسيف والدينار، المفاخرة بين العلم والسيف والدينار. طبعا بلا ريب، أنا ما اطلعت على الكتاب، لكني أتوقع أن العلم غلب، والله غالب على أمره. نعم. ومن شعره قوله، ولاحظ لي بالله هذين البيتين، هذان البيتان من شعر من؟ ابن ماكولة، هكذا ضبطه، الأمير العالم. يقول: قوض خيامك عن أرض تهان بها، قوض خيامك عن أرض تهان بها، وجانب الذل إن الذل مجتنب، وارحل إذا كانت الأوطان منقصة، وارحل إذا كانت الأوطان منقصة، فالمندل الرطب في أوطانه حطب، فالمندل الرطب في أوطانه حطب. وهذا جربناه في العود، وهذا أذكره للتبخير حتى شوية كده النفس، البخاء معروف، البخور يا أخواننا له له أشفية، لا سيما إذا كان بخور ما هو مطلي. الآن البخور في الأسواق كله إلا من رحم ربي، غش في غش، ها، غش في غش يؤدي إلى أمراض فتاكة، انتبه لهذا. ولهذا عندما يتطرق لمثل هذا ما يتطرق له يعني عشوائيا، لأن بعض الناس يتورط، مسكين بعض الناس يتورط. جل العود الآن البخور جله مطلي، يطلونه بمواد كيماوية ولا يخافون الله فينا. ولذلك ما أن تستنشق قليلا حتى تشعر بكتمة في صدرك. أحد الإخوة من أصحابنا تاجر عود، عنده ربو شديد، قلت له السبب، قال شوف هذا السبب اللي أنا ببيعه، هذا هو السبب، هذا البخور، لأن يستنشق بشدة إلى درجة أن لوث لي هذا البخور صدري وأصبت بربو شديد جدا. فعلا مرات يتكلم 5 دقائق، بعد كده يجلس 5 دقائق ما يستطيع أن يتكلم. فانتبه لهذا، يعني كل شيء باعتدال. كلا طرفي قصد الأمور ذميم، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. فإن شرى الإنسان عودا يشتري عودا يسعى إلى ألا يكون مطليا، يعني أن يكون طبيعيا على الطبيعة التي استخلص منها. وهذا يعرف ظاهره مثل باطنه، وجهه مثل قفاه، ها، مو مثل المنافقين وجوههم تختلف عن بواطنهم، لكن العود الأصلي أيضا مثل المؤمن الخالص، وجهه مثل قفاه. إذا جئت وأقسم 100 مرة أيمان بأن هذا العود أصلي، قل له ذات اكسر واحدة منها، فإن كان وجهه مثل قفاه. لكن الإشكال أنهم الآن قلدوا شيء، قلدوا وجه وقفى واحد، صاروا يغرقونه في بعض الزيوت التي لها خاصية في التغلغل إلى أحشاء الحطب. هذا بمناسبة في أوطانه حطب، فالمندل الرطب في أوطانه حطب. فتنبه لمثل هذا، بارك الله فيك. إذن تبقى إيش الأمارات الأخرى، نذكرها للطرافة بس للتخفيف، لأن المسألة فيها مؤتلف ومختلف ومتفق ومفترق، أخاف تخرجون من المجلس زحفا، ولذلك نبخر المجلس شوي. أولا الطبيعي من خواصه ظاهره وباطنه، ثانيا لاحظ تكسير واحدة واثنتين صاروا يملؤونه بالرصاص. وأنا فعلا آخر شروة شريتها تورط، قال فيها يغريني الرجل، يقول الآن في عرض، قلت إيش العرض، قال 3 أوقيات 4 أوقيات بسعر أوقية واحدة، قلت بسم الله، جميع الصفات، عجيب، جميع الصفات خاصة، لكن ما فطنت إلى هذه الحركة. هو الذي كان يقدم إلي لأكسر، هو الذي يقدم إلي لأكسر، انتبه لهذا. لما رجعت إلى البيت، والله يا إخواننا، فتحت بعضها وإذا بالرصاص مصبوب بداخلها، شوف اللي ما يخاف الله، رصاص مصبوب بداخلها، استنشاق الرصاص يسبب سرطان، نسأل الله السلامة والعافية، ما عليهم هم، المهم الوقية تصير 10. كل ما أفتح وبإيش يحقنوها بالإبر، يجيب لك قطعة العود ويحقنها بالرصاص، يذيب الرصاص حتى يكون سائل متناهم في الحرارة، ثم يحقنها فيتحول الأوقية إلى 5 أوقيات. ثم يأتي إخواننا التجار هداهم الله فيقولون عرض أبو 3 بواحد. إذن أولا الظاهر والباطن، ثانيا الأصل فيه يتنفط تنفطا، ثالثا العود الهندي على وجه الخصوص فيه 7 أشفية كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نادر وغال. لكن من ينكح الحسناء، هذا بخور ثاني، لم يغرها المهر، وأقتصر على هذا. نعم. قال ثم جمع الجميع أبو نصر بن ماكولة في كتاب الإكمال، واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها، أي أوهام الخطيب والأزدي والدارقطني ومن سبقه، سماه تهذيب مستمر أوهام الجمع، نعم تهذيب مستمر أوهام الجمع والتفريق، تهذيب المستمر هكذا، وهو مطبوع. نعم. كتاب الإكمال طبع بتحقيق ذهبي العصر عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله، ذهبي العصر عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليمني في 7 مجلدات، وهو غاية دخل به في علم الرجال ودخل به في علم الحديث، حتى إذا أردت كتابا دافعا مانعا جامعا ففي مثل هذه المشتبهات من الأسماء، أسماء الرواة ومن المؤتلف والمتفق، فعليك بالإكمال وفي ضبط أسماء الرجال ونسبهم الإكمال لابن ماكولة وتهذيب مستمره. نعم، قال: وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده. أعد مرة أخرى لله الاسم: تهذيب مستمر الأوهام على ذوي المعرفة وأولي الأفهام. الاسم هكذا: تهذيب مستمر الأوهام على ذوي المعرفة وأولي الأوهام. لاحظ الآن، يستدرك على إما ما في مطارق ولا في مناجل ولا في سكاكين ولا خناجر ولا سيوف، فيه تهذيب مستمر الأوهام على ذوي المعرفة وأولي الأفهام، على ذوي المعرفة وأولي الأفهام. قال: وهو عمدة كل محدث بعد. هذه احفظها عن الحافظ ابن حجر، يقول: الكتاب الإكمال، الكتب كثيرة جدا ومطولة، لكن كتاب الإكمال هو عمدة كل محدث بعده. هذا قول من؟ الحافظ ابن حجر يقول: كتاب الإكمال لابن ماكولة الأمير عمدة كل محدث بعده. فتذكر هذا فيما يتعلق بضبط أسماء الرجال وأنسابهم ونسبهم. قال: وقد استدرك عليه أبو بكر ابن نقطة ما فاته. شوف هذا، لاحظ الآن القراءة، إذا أردت أن تضع فاصلة اقرأ هكذا: وقد استدرك عليه أبو بكر ابن نقطة ما فاته أو تجدد بعده، فاصلة، ما فاته يعني ما فات ابن ماكولة أو تجدد بعده من الأسماء والأنساب والنسب التي لم يذكرها رحمه الله تعالى. وابن نقطة لقب، وقد يغلب اللقب على الاسم، قد يغلب اللقب على الاسم. شيخنا الشيخ أبو بكر الجزائري، كثير من الناس ما يعرف أنه اسمه جابر، لو قلت لهم جابر الجزائري ما بعضهم يقول جابر من هذا، ما عمرنا سمعنا جابر، غلبت كنيته، وبعضهم غلب لقبه ابن نقطة، هو محمد بن عبد الغني، ابن نقطة محمد بن عبد الغني، متوفى سنة 29 و600، واسم كتابه تكملة الإكمال، وهو مطبوع. الشيخ علي عبد الحميد ألف كتابه، نسخة كتاب علي عبد الحميد، وهو من تلامذة الألباني قديما، قال طبع منه مجلدان، الآن طبع كاملا في 6 مجلدات، طبع كاملا بتحقيق عبد القيوم عبد رب النبي في 6 مجلدات. نعم. طيب، قال هنا رحمه الله: ابن نقطة أو تجدد بعد في مجلد ضخم، هو يقول مجلدة، طبعا كانت المخطوطات تكتب بخطوط متداخلة، الأسطر أيضا متزاحمة، مو مثلنا خط عربي مدري إيش، خطوط بلا حصر، كانوا يكتبون، ويعني من حفظ الله أنه قيض لهذه المكتوبات، مع أن سطرا واحدا لو عرض لكثير من مثقفي الجامعات لما تمكنوا من قراءة هذا السطر، ومع هذا قيض الله عز وجل من أهل الحديث في هذا الزمن الحديث وقبله وإن شاء الله بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من يقرأ بدقة. ولذلك حفظ تراث الأمة بهذا التراث المنقول عن خير البرية صلى الله عليه وسلم، مع أنك لو قرأت أصولها لقلت إيش هذا، هذا كلام عربي، هذا لا يعقل أن يكون كلاما عربي، أن يكون كلاما عربيا. فالحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى. قال: ثم ذيل عليه منصور ابن سليم، مهو سليم، سليم بفتح السين، في مجلد اللطيف. منصور ابن سليم الهمذاني، ليس الهمداني، هذا من أي باب؟ الهمداني والهمذاني من أي باب يا أخوانا؟ متفق ولا مؤتلف؟ مؤتلف ومختلف فيما يتعلق بالضبط وفيما يتعلق بالنقط. منصور بن سليم الهمذاني متوفى سنة 63 و700، واسم كتابه مشتبه الأسماء والنسب، مشتبه الأسماء والنسب، المذيل على كتاب المذيل أو المذيل على كتاب ابن ماكولة، على كتاب ابن ماكولة. نعم. قال: ثم ذيل عليه منصور بن سليم بفتح السين في مجلد اللطيف، لا أعلم عن وجوده وعن طبعه شيئا، كتاب منصور بن سليم الهمذاني. وكذلك ذيل عليه، يعني ذيل عليه أبو حامد بن الصابوني، هو أبو حامد محمد بن علي، محمد بن علي بن محمود جمال الدين المعروف بابن الصابوني، المتوفى سنة 80 و600، وسمى كتابه الذيل على كتاب ابن نقطة في المؤتلف والمختلف، الذيل على كتاب ابن نقطة في المؤتلف والمختلف، ويكون الاستدراك تبعا لمن وقع له الخطأ في مثل هذا الباب ممن ذكر، ولكن الأصل فيه أنه على كتاب ابن نقطة، الأصل فيه على ظاهر عنوانه أنه على كتاب ابن نقطة، ولم أقف عليه لا مخطوطا ولا مطبوعا. نعم. من؟ ها طيب، ها يقول طبع في مجلدين، هاي هذه بتلك. أقول هذه بتلك. نعم، لعبد القيم مع عبد ربنا. طيب، لكن ترى فيه ذيل لابن العمادية وفي مجلدتين، ويتثبت من هذا لابن العمادية، وإلا مثل هذا أهل الحديث والمحدثون والحديثيون يعني حريصون على طلب مثل هذا الكتاب على كل ينظر، لأن لابن العمادية في مجلدين ضخمين ذيل. قال: وجمع الحافظ الذهبي، الذهبي هكذا انتشرت، وبعضهم يصوب فيقول ابن الذهبي، ابن الذهبي، لأن اللقب ليس له بل لأحد أجداده أو لأبيه، هو ابن الذهبي رحمه الله تعالى، في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم. انتبه، لاحظ لي الآن ما الذي ذكرت في قاعدة الضبط بالشكل وبالحروف، وطبق هذا على كتاب الذهبي. قال: اعتمد الإمام الذهبي، سمى كتابه المشتبه، طبع في مجلدين، اعتمد فيه على الضبط بالقلم. إيش المراد؟ يعني أنه شكل وضبط بالفتح، بالفتح وضم والسكون، فكثر فيه الغلط، وليس المراد به أنه استعمل القلم، هذا ما يمكن يقال استعمل القلم. طيب إذا ما استعمل القلم استعمل إيه؟ أقول إذا ما استعمل القلم استعمل ماذا؟ ما في شيء غير القلم، ما في شيء غير القلم، لكن مراده استعمل القلم لضبط الأسماء والأنساب والنسب بالشكل وليس بالحروف، وضع فتحة ضمة. ولما نسخ الكتاب مرارا، لما نسخ الكتاب مرارا أقول ولعل النسخ لما تقابل، والكتاب إذا لم يقابل ثم نسخ فلم يقابل ثم نسخ فلم يقابل، قال المحدثون خرج أعجميا، يعني تحول من العربية إلى الأعجمية، ولذلك قيل في دقة المحدثين في المقابلة وهي المعارضة بعد النسخ: إذا كتبت ولم تقابل فرمه من بعد في المزابل. وقال هشام بن عروة لابنه: كتبت؟ قال: نعم. قال: قابلت؟ قال: لا. قال: اذهب فما كتبت، اذهب فما كتبت. المقابلة هذه من الحفظ والصيانة التي سخر الله عز وجل لها أهل الحديث لضبط الأسانيد والمتون في أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين، يعني المفارق لموضوع الكتاب. موضوع الكتاب ما هو؟ مشتبه، يعني ما يقع من في الأسماء والأنساب من التصحيف، وإذا بهذا الصنيع، وإلا فالكتاب متقن، وأنا موقن، ما أقول متوقع، أقول موقن أن نسخة الإمام ابن الذهبي غاية عندما ألف كتاب مشتبه، لكن الإشكال أن النسخ تنسخ هذه نسخة فرع عن فرع عن فرع عن فرع إلى منتهاه، فالتصحيف قد يقع في هذه النسخ. يقول: فكثر فيه الغلط والتصحيف المباين لموضوع الكتاب. إيش المباين المفارق؟ لأن موضوع الكتاب هو الضبط، موضوع الكتاب هو الضبط، فإذا كان ضبط بالحروف ولم يضبط بالشكل ولم يضبط بالحروف، هو نفسه وقع فيما ألف على خلافه. هذا معنى قول الحافظ: والتصحيف المباين، يعني المفارق لموضوع الكتاب. قال الحافظ ابن حجر: وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب، بتوضيحه، انتبه للكلمة، وضعها على نسختك من كتاب المشتبه للذهبي. قال الحافظ ابن حجر في كتاب المشتبه للذهبي: توضيحه قد يسر الله بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، طبع في 4 مجلدات متوسطة. هذا الكتاب يدور في فلك أي كتاب؟ المشتبه. ماذا صنع هذا الكتاب بكتاب سبق لشيخ الحافظ ابن حجر وهو الذهبي المشتبه؟ استدرك عليه وأصلح كثيرا من الخلل الذي وقع فيه، وجل الخلل كان بسبب أن الضبط بالشكل لا بالحروف، أن الضبط بالشكل لا بالحروف. قال: وهو مجلد واحد، وهو مجلد واحد، يعني كتاب المشتبه طبع في 2 مجلدين، فضبطته بالحروف. شوف، ضبطته بالحروف، هذا يؤكد على أن كتاب المشتبه للذهبي ضبط بغير الحروف، وغير الحروف في الطرف المقابل هو الشكل، ضمة فتحة كسرة، على الطريقة المرضية، هذه الطريقة المرضية. ولذلك لما جاء ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه رحمه الله تعالى وقد طبع كتاب في 10 مجلدات، ضبط بالحروف، يقول لك: راهوية مثلا بفتح الراء المهملة، وتسكين الواو وهلم جر، هذا غاية في الضبط. وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله، زدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله، يعني من الإهمال ما ذكره، من الإهمال أي ما ذكره. لكن الكلمة شوف استعملت الآن بمعنى شديد، لو قيل أهملته، لو قال المدرس لطالبه لأحد الطلاب: أنت قد أهملت كتاب الواجب، معناه أنه قد بلغ غاية في الكسل وعدم العمل. لكن الإهمال معناه عند المتقدمين أوسع، ومن المعاني أهمله أي أغفله، أهمله أي أغفله. فلا ينقدحن في ذهنك طالب مهمل، طالب مهمل. قال رحمه الله: وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، لم أهمله يعني أغفله، وهو على شرطه في المشتبه، أو لم يقف عليه، لأن فوق كل ذي علم عليم، وقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. ولا حرج أن يستدرك 100 استدراك على كتاب، ولكن لا بد من مراعاة في الاستدراك أمرين مهمين، أو 3 أمور مع حسن النية في الاستدراك. والأمر الثاني الناحية العلمية، على شرط المؤلف، تستدرك على شرط المؤلف. والأمر الثالث الأدب فيما يتعلق بالأسلوب والكتابة، بلا تسفيه ولا تبديع، علاوة عن أن يكون تكفير أو تفسيق، لا سيما فيما يتعلق بين علماء المسلمين وبين المسلمين وبين طلاب العلم. قال رحمه الله: ولله الحمد على ذلك، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم المزيد. وستمر بنا أنواع تجمع بين هذه الأنواع، 4 أنواع ستمر بنا أو أكثر تجمع هذين النوعين، ولكن بالاختلاف، أعني المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف. نعم.